يقول هل النكاح بالعقد الفاسد يندرج ضمن الموضوع بشبهة أم ضمن من تزوجت في عدتها؟ لا، مقصود بعقد فاسد يعني بدون شهود بدون ولي، لكن العقد الثاني للزوجة كامل شهود وولي وصداق، ما يختل شيء أبدا. فالعقد الفاسد نجعله مع الموضوع بالشبهة. أيوه، يعني العقد الثاني ما فيه علة سوى أن في العدة فقط، والعقد الفاسد فيه علتان، أنه عقد فاسد في أصله وموطوع في شبهة أيضا وموطوع في العدة أيضا، يعني معقود عليها في العدة. نعم. أقول هل يمكن أن يشتبه الحمل بين أن لا يعلم هل هو من رجل أول أو من الثاني، أو أن هذه الحالة غير واردة؟ لا يمكن، ويعمل بعمل القافة، ومثل القافة في مثل هذا الأمر التحاليل، لو أثبت التحليل أن هذا من ماء الرجل الأول أو الثاني ينسبه إليه. يعني لو مثلا ولدت بعد 9 أشهر فقد يكون الأول وقد يكون الثاني، فنعمل بالقافة.